اللي خايف ان تكون الدنيا في قلبه يبقى دي خطوة كويسة، فاضل بقى انه يحقق فعلا اخراج الدنيا من القلب، بان هو يتمنى كل ده مع الاخذ في الاعتبار ان ده زاد للآخرة، وإلا فكل ده هيزول. أحبب من شئت فإنك مفارقه، كل ده إلى فراق. الصحبة الصالحة والزوج الصالح والذرية الصالحة وكل شيء صالح، كل ده ليه عايزينه صالح؟ علشان وجه الله وعلشان نبلغ الآخرة، لأن الحاجات دي بتبقى بلاغ لرضا الله ومتعة بالحلال. ولكن لازم الإنسان يبقى عارف أن كل ده إلى زوال، فيجدد في قلبه أن ده كله إلى زوال، ويشهد الله أنه هيستعمل كل ده في رضاه سبحانه وتعالى.